سلام على محمد، سلام على محمد، سلام على محمد في مكة الحجر، في مكة الحجر. وشاق يا محمد، وشاق يا محمد، وشاق يا محمد من أجلك القمر، من أجلك القمر. والله يا محمد، والله يا محمد، والله يا محمد في قدره العظيم، في قدره العظيم. قمر من فوق غصن نقى، قمر من فوق غصن نقى، قمر من فوق غصن نقى، يجلي سبحان من خلق، يجلي سبحان من خلق. هذه الأكوان طلعته، هذه الأكوان طلعته، هذه الأكوان طلعته، كل من قد هام فيه رقى، كل من قد هام فيه رقى. وظلام الليل له سرج حتى يخشاه أبو السرج. يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالفرج، وارحم يا أكرم من رحم عبدا عفا بكلام يعجي. اختم عملي بخواتمها ليكون غدا في الحشر نجيل، بجودك معترف فاقبل بمعاذر يا حججي. وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي، وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي، وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي، وإذا بك ضاق الأمر فقل اشتدي أزمة تنفرجي.